والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكاس يطوف Oh. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون لهوا ولا تأثيما كأمثال اللؤلؤ وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء

الفاتحة.